بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب كان وأخواتها، وتقدم معنا أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأنها من حيث العمل 3 أقسام. فما هي هذه الأقسام؟ نعم، قسم لا يعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه وهو دام، والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهو 4 أفعال: زال وفتئ وانفك وبرح. نعم، والقسم الثالث يعمل هذا العمل بدون شرط وهو بقية أفعال هذا الباب. قال المصنف أو قال الشارح رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا. هذا التقسيم من حيث التصرف. ما معنى التصرف؟ يعني أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك مما ستعرف بعض تفاصيله فيما يلي إن شاء الله. قال القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو 7 أفعال، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. 7 أفعال، يعني هي التي تعمل بدون شرط ما عدا ماذا؟ ما عدا ليس. هذه تتصرف، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، وكلها تعمل هذا العمل. فتقول كان ويكون وكن، وأمسى ويمسي وأمسي، وأصبح ويصبح وأصبح، وأضحى ويضحي وأضحي، وظل ويظل وظل يعني بالأمر، وبات ويبيت وبت، وصار ويصير وصر. فكلها تعرب أو تأتي منها هذه التصريفات وتعمل هذا العمل. فتقول كان زيد مجتهدا، ويكون زيد مجتهدا، وكن مجتهدا يا زيد، وهكذا. مثلا أمسى عمرو، أمسى عمرو مهموما، ويمسي عمرو مهموما مثلا. فإذا قلت كن مجتهدا فكيف تعربها يا عوض؟ كن فعل أمر مبني على السكون، وهو متصرف من كان، فيعمل عملها. نعم أحسنت. واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا، تقديره أنت. نعم، مجتهدا خبرها. كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين عند فضل. كونوا فعل أمر مبني على حذف حرف النون، كونوا. طيب، والواو في محل رفع اسم كونوا، لأنه يعمل عمل كان متصرف منها. أحسنت. وقوامين خبر كونوا منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. إذن الشاهد أن القسم الأول يتصرف تصرفا كاملا وهو 7 أفعال هذه التي سردها الشارح، والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، يعني فقط لا يأتي من إلا الماضي والمضارع، لا يأتي منه الأمر، وهو 4 أفعال، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. الأفعال التي لا تعمل هذا العمل إلا بشرط سبق النفي أو شبهه. فهذه فتئ يأتي منها المضارع يفتأ وتفتأ ونفتأ وأفتأ، وانفك وينفك، وبرح ويبرح، وزال ويزال، زال ويزال، ليست يزول، هناك يزول هناك زال يزول، لكن هذه ليست هي التي من أخوات كان، انتبه لهذا. هناك زال يزول، أقول مثلا زال الشر من بيننا، زال الشر من بيننا، مضارعه يزول، زال يزول يعني ذهب، هذا ليس هو المراد هنا. الذي المراد هنا زال يزال، الذي التي تدل على الاستمرار، لا يزال الخير موجودا، فإذا يأتي منها المضارع وهو يزال. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، يعني لا يكون إلا على صيغة الماضي فقط، وهو فعلان، أحدهما ليس اتفاقا. السؤال عند عمر، ما هو المضارع من ليس؟ عمر الرازحي، مضارع ليس، متأكد؟ من قال لك؟ معلومة موجودة من قبل، ما قد أخذتها في موضع آخر؟ طيب هل مرت معك في التحفة؟ ما مرت في التحفة، ضحكوا ليش؟ مرت قبل دقيقة، قبل دقيقة، واسمعي يا جارة. قال والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا وهو فعلان، هذا مثل يعني، هذا إياك يعني واسمعي يا جارة، هذا مثل. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا وهو فعلان، أحدهما ليس اتفاقا، يعني باتفاق النحويين أن ليس لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا غير ذلك. والثاني دام على الأصح، يقول دام أيضا على الأصح عندهم لا يتصرف، فلا يكون إلا على صيغة الماضي. طيب السؤال هذا عند من؟ عندك يا أنس، كيف نقول دام لا يتصرف وقد مرت معنا ما دمت حيا؟ ما دمت، أحسن، دام هنا ماضي أيضا، دمت، لكن لما اتصل به الضمير حذفت منه الألف بسبب أنه بني على السكون فالتقى ساكنان، دام لما اتصل به التاء دامت، دامت، فالتقى ساكنان، ما هما؟ الألف والميم، فحذف الألف فصارت دمت، صارت دمت، ثم ضمت الدال، ضمت الدال لأن مضارعه يدوم فصارت دمت. هذا يدرس في الصرف، لكن الشاهد أن دام فعل ماض هنا. قال والثاني دام على الأصح، إذن هذه الأفعال تنقسم من حيث التصرف إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا كاملا وهو سبعة أفعال، وهي كان وأمسى وأضحى وظل وصار، بقي فعلان، وبات وأصبح. طيب وقسم يتصرف تصرفا ناقصا وهو لا تأتي بما، لا تقول ما فتئ، ما فتئ وبرح وانفك وزال. لماذا لا نأتي بما؟ لأن ما هذه لا تلزمها، قد تأتي قبلها ما وقد تأتي غير ما. طيب وقسم لا يتصرف، أولا قبل هذا، ما معنى يتصرف تصرفا ناقصا يا عبد الله؟ نعم، أي يأتي منه الماضي والمضارع فقط، لا يأتي منه الأمر. والثالث يتصرف، والثالث لا يتصرف أصلا وهو دام، دام على الأصح وليس باتفاق، وليس باتفاق. قال رحمه الله وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. أعرب يا من، يا ياسين، الواو بحسب ما قبلها، ولا نافية، ويزالون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أحسنت، والواو، الواو فاعل، أحسنت، الواو اسم يزال لأن يزال متصرفة من زال فتعمل عملها، وزال من الذي يتصرف تصرفا كاملا أو ناقصا، من الذي يتصرف تصرفا ناقصا، أحسنت. إذن فالواو اسمها مختلفين خبر ومنصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين. أين عبد الوهاب؟ أين عبد الوهاب؟ ما موجود؟ ينوبه أبو عبد الله. لن حرف نفي ونصب واستقبال. سمعت يا أبا الفداء؟ نعم. ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو متصرف من برحة. أحسنت. والفاعل؟ والفاعل نحن. متأكد؟ متأكد. واسمها مستتر فيها، قد قلنا هي متصرفة من برحة، وهي من الذي يتصرف تصرفا ناقصا أو تاما. تصرفا ناقصا، نعم. إذن اسمها مستتر فيها وجوبا تقدير نحن، وعليه نعم جار مجرور متعلق بعاكفين. طيب، وعاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الياء. تالله تفتأ تذكر يوسف. تالله تفتأ تذكر يوسف عند أبي عبد الملك. التاء حرف قسم، و حروف القسم ماذا تفعل؟ تنصب، ترفع حرف قسم وخلاص. أنت حفظت المتن. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ها، إذن حرف قسم وجر. أحسنت. لفظ الجلالة، أنت قلت التاء حرف قسم وجر، اسم مجرور بالتاء. نعم أحسنت. تفتأ فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو متصرف من فتئة فيعمل عمله. أحسنت. واسمها مستتر فيها تقدير أنت. تفتأ أنت تذكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل أنت، ويوسف تذكر يوسف مفعول به، والجملة الجملة في محل نصب خبر تفتأ. طيب، ألم نقل قبل إن فتئة وأخواتها يشترط أن يتقدمها نفي أو شبهه؟ أين النفي هنا؟ النفي هنا محذوف ويفهم من السياق. قولهم تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ تذكر يوسف، فالنفي مقدر هنا. هل ماذا يسبقها النفي أو شبهه؟ شبهه هو النهي والاستفهام. طيب، إذن انتهينا من كان وأخواتها، فمر معنا عملها. ما عملها؟ ما عملها؟ ما عملها؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهي من حيث العمل ثلاثة أقسام. هي من حيث العمل ثلاثة أقسام يا عبد الرحمن، هات. من حيث العمل، من حيث العمل يا عبد الرحمن، ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام، والثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهو زال وفتئ وبرح وانفك، والثالث لا يعمل، ما يعمل بدون شرط، بدون شرط وهو الباقي. ومن حيث التصرف ثلاثة أقسام، ما يتصرف تصرفا كاملا وهو سبع أفعال، هي التي مرت في القسم الثالث الذي ذكرناه قريبا، ما عدا ليس. وما يتصرف تصرفا ناقصا وهو أربعة، انفك وفتئ وبرح، لا بقي واحد وزال، والثالث ما لا يتصرف أصلا وهو يا نجيب، يا نجيب ما لا يتصرف أصلا، ما هو؟ ما سمعت، ما هو الذي لا يتصرف أصلا يا عبد العزيز؟ ليس ودام. أحسنتما. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني عكس إن، عكس كان، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. شاخص يعني تأتي بمعنى ذاهب، وتأتي بمعنى حاضر، وتأتي بمعنى مرتفع، وتأتي بمعنى قائم، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن، ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. قال الشارح رحمه الله: وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. ترفع الخبر يعني تجدد له رفعا آخر، لأن الخبر كان مرفوعا بالمبتدأ، صار مرفوعا بإن أو إحدى أخواتها. كان الخبر مرفوعا بالمبتدأ قبل دخول إن، زيد قائم، ما الذي رفع قائم؟ زيد المبتدأ. فصار في قولك إن زيدا قائم، صار هذا الخبر مرفوعا بإن. قال: ويسمى خبرها، وهذه الأدوات كلها حروف. هذه الأدوات كلها حروف. أعرب هذه الجملة يا أبا الفداء. هذه مبتدأ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والأدوات، هناك قاعدة، أحسنت، كل معرف بأل بعد اسم الإشارة فهو بدل. كل معرف بأل بعد اسم الإشارة فأعربه بدلا أو عطف بيان. طيب، إذن بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أحسنت. وكل توكيد، هذه الأدوات كلها توكيد للمرفوع، مرفوع مثله والهاء مضاف إليه. حروف خبر المبتدأ، خبر هذه، أحسنت. قال: وهي ستة. ما يعرب هي ستة يا عبد الله؟ مبتدأ وخبر. الأول إن بكسر الهمزة، يعني مع الفتح والتشديد، إن. أما إن يا توفيق ما هي؟ إن مر معنا أنها شرطية، وتأتي نافية وتأتي لغير ذلك، لكن الشاهد الذي قد مر معنا أنها شرطية، إن تجتهد تنجح. لكن هنا إن. والثاني أن بفتح الهمزة، يعني أي وتشديد النون. وأما أن يا عمر المريد، أن ما هي؟ ناصبة، أحسنت. قال: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد. ومعناه، ما معنى التوكيد؟ تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، ونحو علمت أن أباك مسافر. إن وأن للتوكيد. قال: التوكيد يعني التقوية، تقوية نسبة الخبر إلى المبتدأ. إن أباك حاضر، لو قلت لك أبوك حاضر، هنا نستفيد منه الحكم على أبيك بأنه حاضر. لو أردت أن أقوي هذا الحكم عندك، إما لكونك متشككا أو لغير ذلك، فأقول إن أباك حاضر. لو أردت أن أؤكد لشخص، طبعا هذا من يفهمه؟ هذا يفهمه العربي، أما نحن مساكين نفهم أبوك حاضر وإن أباك حاضر سواء. فلكن العربي إذا سمع إن أباك حاضر فهم التوكيد، فهم التقوية. ولهذا يعني غالبا يخاطب بها المنكر، المتشكك أو نحو هذا، يخاطب بمثل ذلك. وهكذا علمت أن أباك مسافر، فقوينا نسبة الخبر وهو مسافر إلى المبتدأ بأن. ولاحظ معي أن لا تأتي في أول الجملة، أن لا تأتي في أول الجملة، ولهذا سبقها بعلمت، لكن إن تأتي في أول الجملة. إن أباك حاضر، ولا يصلح أن تقول أن أباك حاضر أو أن أباك مسافر. أن لا تبدأ بها الجملة، لا تبدأ بها الجملة. طيب، والثالث لكن، ومعناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. انتبه معي، محمد شجاع، هذا مبتدا وخبر. أول ما أقول لك محمد شجاع أنت ستقول الصاحب يتبع صاحبه، فصاحبه أيضا شجاع مثله، فأنا أريد أن أزيل عنك هذا الوهم الذي قد حصل لك. لما أقول لك محمد شجاع ومعه صديق، معه صديق، فأنت ستتوهم أنه شجاع أيضا، لأن الشجاع جالس الشجعان. فلكي أزيل عنك هذا آتي بالاستدراك لأرفع ما تتوهم ثبوته من شجاعته، فأقول لكن صديقه جبان. واضح؟ وهكذا لو قلت لك سعيد صالح لكنه بخيل، فأنا إذا قلت سعيد صالح غالبا الصلاح يقترن مع الكرم، فأريد أن أدفع عنك هذا الوهم، فآتي بالاستدراك أقول لكنه بخيل. وهكذا، إذن لكن تفيد الاستدراك. الاستدراك ما معناه؟ قال تعقيب الكلام، محمد شجاع عقبناه بلكن، بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. من يعرب محمد شجاع لكن صديقه جبان؟ محمد مبتدا وشجاع خبر، لكن نعم حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر. لكن صديقه، صديق اسم لكن، مرفوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والها مضاف إليه، جبان خبرها مرفوع، أحسنت، خبر لكن مرفوع. الذي يعمل هذا العمل هو لكن، لكن، أما لكن لا تعمل هذا العمل، لكن يستدرك بها ولا تعمل هذا العمل، لكن الساكنة المخففة، لكن الذي يعمل هذا العمل هو لكن. طيب، قال والرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن الجارية بدر، يعني شبهها بالبدر، فكأن تفيد التشبيه. والخامس، التشبيه واضح هكذا؟ نعم. والخامس ليت، ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو ليت الشباب عائد، هذا تمني ماذا؟ المستحيل، طلب المستحيل، لأن الشباب لا يعود إذا ذهب. ونحو ليت البليد ينجح، هذا طلب ما فيه عسر. أين الخبر؟ ينجح الجملة، أحسن، جملة ينجح. والسادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، لعل تأتي إما للترجي أو التوقع، ما الفرق بينهما؟ قال ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب، طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن، نحو لعل الله يرحمني، فهذا أمر محبوب، رحمة الله أمر محبوب، فأتى بها وهي ممكنة أيضا، لعل الله يرحمني. لكن لو أن رجلا قد صار شايبا فقال لعل الشباب يعود، يصلح هذا؟ ما يصلح هنا، لأن لعل لا تكون إلا للأمر الممكن، وهذا لا يمكن. قال ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو لعل العدو قريب منا، فهذا أمر مكروه، فأتى بلعل التي تفيد التوقع. طبعا التوقع هو انتظار الأمر المكروه، يعني عند النحويين، وإلا فانتظار أي أمر يعتبر توقعا من حيث أصل اللغة. إذن الشاهد أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي سهلة، تراجعون مبحث كان ومبحث إن، وإن شاء الله سندخل فيما بعد في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.